أيضا يعتبر نفسه قد بقي له السجود فيأتي بذلك السجود. والشك في النقصان كتحققه، فمن شك مثلا في ركعة أو سجدة أتى بها وسجد بعد السلام. من شك في ركعة هل بقية له ركعة أتى بهذه الركعة التي يشك فيها، وكذلك من شك في سجدة أتى بهذه السجدة، وفي الحالتين يسجد بعد السلام لاحتمال الزيادة. وإن شك في السلام سلم إن كان قريبا. من شك في السلام سلم إن كان قريبا ولا سجود عليه. يعني المصلي إذا يعني أكمل صلاته وجلس للتشهد وتشهد ثم دعا، وبعد ذلك إذا به يسبح ويأتي بالأذكار الواردة بعد الصلاة على اعتبار أنه قد سلم، لكن حصل له شك هل هو سلم بالفعل أم لا، هل سلم بالفعل أم لا، لأن السلام كما ذكرنا سابقا هو من فرائض الصلاة، وهو هنا شك هل أتى بهذا الفرض أو هذا الركن الأخير من أركان الصلاة. فإن كان ذلك بالقرب، يعني كان ذلك بالقرب ولم يغير هيئته ما صار في جلسة الصلاة سلم ولا سجود عليه، يعني يسلم، لأنه إذا سلم هنا يكون قد تحقق من أنه أتى بالسلام ولا سجود عليه. لماذا لا سجود عليه؟ لأنه عنده احتمالان، إما أنه سلم سابقا وبالتالي هذا السلام الثاني هو خارج الصلاة، ليس لا يعامل أنه داخل الصلاة، يعتبر زيادة خارج الصلاة وهذه لا شيء فيها. وإما أن هذا السلام هو السلام الأصلي وهو لم يسلم سابقا، فهو لم يزد في صلاته، وبالتالي لا سجود عليه ما دام ذلك بالقرب ولم يغير هيئته. أما إذا كان بالقرب وقد فارق موضعه أو غير يعني هيئته، فهذا يسلم لكنه يسجد بعد السلام، لأن هذه الحركة أصبحت زائدة، احتمال أن هذا السلام هو السلام الأصلي، اعتبر هذا التحرك التغيير لهيئته زيادة داخل الصلاة، لأن ذلك الفعل أو ذلك التحرك حصل قبل السلام، وبالتالي اعتبر زيادة داخل الصلاة يلزم منها السجود. وإن طال بطلت صلاته. أما إذا حصل طول، يعني حصل طول أو خروج من المسجد، يعني حصل هذا الشك بعد طول أو بعد خروج من المسجد، فهنا لا يمكنه التدارك، بطلت صلاته، لأنها مشكوك في صحتها بسبب الشك في الإتيان بركن منها وعدم الإتيان به، وبالتالي هنا لابد أن يعيد صلاته كاملة. لذلك قالوا إن طال بطلت صلاته. نعم. لا نعم، الشك في الزيادة فيه سجود، الشك في الزيادة فيه سجود، لكن الشك في زيادة ركعة أو في زيادة ركوع فيه سجود، أما الشك في نقصانها فهو كتحققه، يأتي بي بما شك فيه، هذا هو المقصود. يسجد، نعم يسجد دائما لاحتمال الزيادة. لا شيء فيه، يعني إذا طال الوقت خلاص السنة لا يستدلها. نعم إذا تحقق ترك السنة، نحن قلنا أنه يسجد قبل السلام، ولكن إذا كان هو لم ينتبه لهذا إلا بعد طول، فإن كان ترك السنة هذه السنة المتروكة عبارة عن ثلاث سنن فأكثر تبطل الصلاة، لأن السجود هنا واجب. وإن كان المتروك أقل من ثلاث سنن كسنتين أو سنة واحدة فقد فاته السجود وصلاته صحيحة. لا، هو ترك السنة أو الشك في تركها إذا كانت من السنة التي يسب لها، هذا فيه السجود. السجود قبل السلام إذا سلم قبل أن يأتي به، فإما أن يتذكر بالقرب أو يتذكر بعد طول، فإن تذكر بالقرب أتى به، وإن كان بعد طول أو خروج من المسجد ينظر إلى عدد السنة المتروكة، هو ثلاث سنة فأكثر، إن كان ثلاث سنة فأكثر معناها أن السجود واجب، وفواته يعني بطلان الصلاة، وإن كان المتروك سنتين فأقل ففوات السجود هنا لا يؤثر في صحة الصلاة، فقد فاته السجود وصلاته صحيحة. نعم. يعني شك في عدد السنة المتروكة صلاته صحيحة. نعم. ومن شهر في القنوت وإن طال بطلت صلاته، والموسوس يترك الوسوسة من قلبه ولا يأتي بما شك فيه. هذا الكلام الذي كان يذكره المصنف في مسألة الشك في النقصان، الشك في كمال الصلاة، هذا بالنسبة للشخص غير الموسوس، معناها الشخص العادي الذي لا تلازمه الشكوك ولا تلازمه الوسوسة. أما الشخص الموسوس هذا اللي تلازمه الشكوك في كل يوم ولو مرة، فهذا لا يبني على شكوكه، معناها لا يعتبر هذه الشكوك، شكوكه ملغاة لا تأثير لها ولا ينبني عليها شيء. فإذا شك في نقصان لا يأتي بما شك فيه، وإذا شك في كمال صلاته لا يأتي بما شك فيه. ولكن يسجد بعد السلام، يلازم السجود بعد السلام، كل ما حصلت له هذه الشكوك يعني ألغاها ولم يعتبرها، ولكن بعد أن يسلم يسجد سجدتين، هذا هو معناه. والموسوس يترك الوسوسة من قلبه، يتركها معناها لا يتتبعها ولا يبني عليها، لأن تتبع هذه الشكوك واعتبارها والبناء عليها والأخذ بها هذا يفاقمها ويزيدها حتى يبقى طول الوقت وهو لم يستطع أن يخرج من الصلاة، كل ما صلى صلاة شك فيها، فكل ما حاول أن يصلح هذا الشك شك أيضا، وهكذا. أي نعم، هو مستنكح الشك، الموسوس هنا هو المستنكح. أي نعم، من استنكحه الشك. والموسوس يترك الوسوسة من قلبه ولا يأتي بما شك فيه، ولكن يسجد بعد السلام سواء شك في زيادة أو نقصان، معناها يلازم السجود بعد السلام سواء كانت شكوكه في نقصان أو في زيادة، لأن شكوكه هنا ملغاة. هنا وما أقول، هذا السجود يعني ترغيما للشيطان فقط وليس من أجل إصلاح الصلاة. نعم، هذا يساعد في علاج الوسوسة. وإن كان دائم نعم دائم يلازم السجود بعد السلام، لأن السجود بعد السلام شيء أمر خفيف يعني، فليس فيه مشقة عليه. والمشقة هو يعني المشقة تكون عندما يطالب بإصلاح ما شك فيه. ومن جهر في القنوت فلا سجود عليه. هنا ذكر المصنف جملة من الأمور ليس فيها سجود، لا تستوجب سجودا، منها الجهر في القنوت. القنوت قلنا بأنه مندوب والإصرار به مندوب، لكن الجهر به ليس فيه سجود، ولكنه يكره عمده، يكره تعمد الجهر به، لأن القنوت دعاء، والدعاء الأصل فيه الإصرار، ولكن إذا جهر به سهوا ليس فيه سجود، هذا ليست زيادة تستوجب السجود، وإذا كان ذلك عمدا ففيه كراهة. ومن زاد السورة في الركعتين الأخيرتين فلا سجود عليه. كذلك أيضا من زاد السورة في الركعتين الأخيرتين، ومن باب أولى إذا زادها في الركعتين الأوليين معناها قرأ أكثر من سورة، فهذا ليست زيادة تستوجب السجود. فمن قرأ سورة في الركعة الثالثة أو الركعة الرابعة لا سجود عليه، وكذلك من قرأ سورتين في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية لا سجود عليه كذلك. التعليق على هذا الكلام هل يدل على أنه خلاف العمدة؟ نعم طبعا الأصل أن يقرأ سورة واحدة في الركعة في الركعتين الأوليين، ولا يقرأ إلا الفاتحة في الركعتين الأخرين. أي نعم. نعم. لا احنا قلنا لا سجود في الجهر في القنوت. القنوت هو الدعاء. نعم القنوت هو الدعاء، لكن الدعاء دعاء مخصوص في صلاة الصبح خاصة. اي نعم يكون بعد الركعة بعد ال قبل الركوع ولا بعد الركوع. نعم قبل الركوع ويجوز بعده. يقف ساكت. اي نعم يدعو. اي نعم قبل بعد السورة وقبل الركوع ويجوز بعده. ومن سمع ذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الصلاة فصلى عليه فلا شيء عليه. هذا لا شيء عليه، وكان الأولى له أن لا يفعل ذلك، ولكن إذا فعله لا شيء فيه، لا سجود عليه، سواء كان ساهيا أو عامدا أو قائما أو جالسا. من سمع ذكر محمد وهو في الصلاة فصلى عليه فلا شيء عليه، سواء كان ساهيا أو عامدا أو قائما أو جالسا. ومن قرأ سورتين فأكثر في ركعة واحدة، هذا اللي أشرنا له، هذا أيضا لا سجود عليه. من قرأ سورتين في الركعة التي يطلب فيها قراءة السورة كالركعة الأولى أو الثانية، قرأ سورتين فأكثر فلا سجود عليه. أو خرج من سورة إلى أخرى، يعني خرج من بدأ في سورة ثم خرج منها إلى سورة أخرى، هذا الأولى له أن لا يفعل ذلك، الأصل أن يكمل السورة التي بدأها، ولا يخرج منها إلا مضطرا، كأن نعم يغلق عليه ولا يعرف. هل الخروج بسم الله الرحمن الرحيم؟ نعم. هل في شيء خروج بسم الله الرحمن الرحيم؟ لا هو يخرج مباشرة دون البسملة. حتى لا يهم أن نفس السورة فيصحح له. هو إذا صحح له يعني الأولى له أن يستمر، هو مشكلة أنه الأصل أن يخرج إذا لم يجد من يفتح عليه. أو ركع قبل تمام السورة، كذلك أيضا إذا ركع قبل تمام السورة فلا شيء عليه، لأن نحن ذكرنا أن السنة تحصل بقراءة شيء من القرآن ولو آية واحدة، وأن إكماله سورة هذا مندوب، وبالتالي لو ركع قبل تمام السورة فهو قد أتى بالسنة وترك المندوب، فلا شيء عليه في جميع ذلك. ومن أشار في صلاته بيده أو رأسه فلا شيء عليه. من أشار في صلاته بيده لحاجة أو رأسه لحاجة كذلك فلا شيء فلا شيء عليه. الشيخ الخروج من الصورة. نعم. من خروج من الصورة إلى الصورة. أي نعم. لو تعمد الشيء. نعم هو هذا خلاف الأولى، خلنا نقول خلاف الأولى أن يتعمد ذلك، لكن الكلام هنا في السهو أنه لا سجود عليه، ولكن تعمد ذلك أيضا بطبيعة الحال لا شيء فيه. شيخنا لو فتح عليه هو الأولى له، الأولى أن لا يذهب إلى صورة أخرى إلا إذا تعذر عليه ذلك، ولا وبالتالي هو إذا فتح عليه فالأولى أن يستمر، لكن لا حتى لو خرج مع وجود من يفتح عليه فلا شيء عليه. ليس في هذا، ليس فيه سجود إن كان سهوا، وليس فيه ما يبطل الصلاة إن كان عمدا. وهذا رشيد من بوراق الفتح. نعم. هذا من بوراق الفتح. طبعا هو نعم هو الفتح، عندما الإمام عندما يطلب الفتح يفتح عليه، متى يطلب الفتح؟ عندما يسكت. ومن أشار في صلاته بيده أو رأسه فلا شيء عليه، ومن كرر الفاتحة ساهيا سجد بعد السلام. من كرر الفاتحة ساهيا سجد بعد السلام، لأن هذه زيادة، زيادة ركن، زيادة الركن سواء كان فعليا أو قوليا، سهوا فيها سجود، فيسجد بعد السلام. وقرر بنية السورة وليس نية ركنية. نعم، يعني بغض النظر، لأن هي ليست سورة، هي فاتحة، الفاتحة واجبة، هي ركن، سواء قرأها بنية الركن أو بنية السورة، فهي لا تنصرف إلى السورة العادية لأنها ركن بطبيعتها، لا لا لا لا تنصرف عن الركنية بالنية، فهي ركن بطبيعتها لأن الأمر يتعلق بألفاظها. نعم. وإن كان عامدا فالظاهر البطلان، يعني إذا كرر الفاتحة عمدا، المصنف يقول الظاهر البطلان، وهذه مسألة خلافية في المذهب، لكن المشهور خلاف ما عليه المصنف، المشهور عدم البطلان، أن الصلاة لا تبطل إلا بتعمد زيادة ركن فعلي كالركوع أو السجود أو ركعة كاملة، أما تعمد قراءة الفاتحة مرة ثانية فالصحيح عدم بطلان الصلاة. نسي آية منها أو شيء، هذا ليس تعمدا، هذا إعادة، يعني إعادة لسبب، تكلم يعني تعمد. طبعا إذا عادها لهذا الوجه فيه سجود، يعني أصبحت فيه زيادة، أصبح القراءة الأولى زائدة، وهنا عادها لوجه مطلوب، وهو شك في تمام الفاتحة، هل ترك منها شيئا؟ بس البسملة ليست آية. أي نعم، بسمة ليست آية. وأكثر شيء بالإذن والشافعية خوفا يكون بدأوا بالحمد لله، بدأوا الحمد لله الرحيم. أي نعم، لأنه هنا ما في، إذا تقرأ بسم الله الرحيم ممكن لمن دارج، يعني صحيح صحيح. لا لا لا، البسمة لا في المذهب ليست آية من الفاتحة. ومن تذكر السورة بعد انحنائه للركوع فلا يرجع إليها، يعني السورة من نسيها ولم يتذكرها إلا بعد أن انحنى إلى الركوع فلا يعود إليها، لأن هذا رجوع من ركن إلى سنة، فلا يعود إليها، فلا يرجع إليها. من تذكر السورة بعد انحنائه إلى الركوع فلا يرجع إليها. طبعا هنا سيسجد قبل السلام. ومن تذكر السر أو الشهر قبل الركوع أعاد القراءة. من تذكر الشهر أو السر قبل الركوع أعاد القراءة على الوجه المطلوب. ذكر مثلا هو في صلاة جهرية، في صلاة جهرية قرأها سرا وانتبه لذلك قبل الركوع، فيعيد القراءة جهرية، يعيدها جهرية ثم يسجد بعد السلام للزيادة. وكذلك إذا جهر في محل السر وتذكر ذلك قبل الركوع يعيد القراءة سرا ثم يسجد أيضا بعد السلام. فإن كان ذلك ومن تذكر السر أو الجهر قبل الركوع يعاد القراءة، فإن كان ذلك في السورة وحدها أعادها ولا سجود عليه. إذا كان هذا الأمر يتعلق بالسورة فقط دون الفاتحة، يعني الفاتحة قرأها بالطريقة المطلوبة ولكنه لم يقرأ السورة على الصفة المطلوبة، يعني جهر بها في محل السر أو أسر بها في محل الجهر، يعيدها إذا تذكر ذلك قبل الركوع ولكن لا سجود عليه، لأنه كل ما في الأمر أنه قرأ السورة مرتين. إحنا مر معنا قبل قليل أن من قرأ سورتين في ركعة واحدة لا شيء عليه، فهو كل ما في الأمر أنه قرأ السورة مرتين وهذا لا يترتب عليه السجود. ولذلك قال فإن كان ذلك في السورة وحدها أعادها ولا سجود عليه، وإن كان في الفاتحة أعادها وسجد بعد السلام لأنه قرأ الفاتحة مرتين. وإن فات بالركوع سجد لترك الجهر قبل السلام ولترك السر بعد السلام، سواء كان من الفاتحة أو السورة وحدها. يعني إذا فات بالركوع، معناها إذا لم يتذكر ذلك، إذا لم ينتبه لمسألة السر في محل الجهر أو الجهر في محل السر، إذا لم ينتبه إلا بعد أن ركع، فهنا يكون قد فات عليه الرجوع، قد فات عليه الرجوع للإتيان بسنية الجهر أو بسنية السر، فيتمادى في صلاته وبالتالي يسجد. لكن هذا السجود يختلف باختلاف المتروك. إن كان ما حصل هو ترك الجهر، معناه أنه أسر في محل الجهر فيسجد قبل السلام للنقصان، وإن كان المتروك هو السر، يعني أنه جهر في محل السر فيسجد بعد السلام لأنه زاد في صلاته. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، قال سواء كان ذلك في الفاتحة أو السورة وحدها. المصنف هنا يقول إن هذا الأمر إذا فاتك الجهر أو السر بسبب الركوع أنك تكمل صلاتك ثم تسجد قبل السلام إن كان هناك ترك للجهر، يعني هناك سر في محل الجهر لأن هناك نقص، وتسجد بعد السلام إن كان هناك جهر في محل السر لأن هناك زيادة. المصنف يقول سواء كان ذلك في الفاتحة، وهذا صحيح، أنا سواء تعلق الأمر بالفاتحة وحدها أو الفاتحة والسورة معا، ثم يقول أو السورة وحدها، ولكن هذا غير صحيح. يقول إنك إذا تركت الجهر أو السر في السورة ولم تنتبه إلا بعد الركوع أنك تسجد، لكن هذا غير صحيح، لأن الجهر أو السر بالسورة وحدها هو مندوب فقط، قال إذا فاتك لا شيء عليك. إنما هذا الكلام إذا كان الأمر يتعلق بالفاتحة وحدها أو الفاتحة والسورة معا. أما السورة وحدها إذا فاتك الجهر بها أو السر بها بسبب الركوع فلا شيء عليك، لأن الجهر أو السر بالفاتحة وحدها مندوب وليس سنة، وبالتالي لا يلزم من تركه السجود لا قبل السلام ولا بعد. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك.